الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كان من المفترض أن نكمل ما توقفنا عنده في اللقاء الماضي وأن نتكلم عن هذه الأيام، لكن لا زال اليهود هم اليهود يعكرون على المسلمين صفو هذه الأيام المباركة، لا زال اليهود يعكرون على المسلمين صفو هذه الأيام المباركة، فلقد قتلوا أول أمس ضابطا مصريا على الحدود ومعه 5 جنود أو 4 جنود على اختلاف الروايات، لكن إن قتل مسلم واحد فهذا أمر يحرق كل القلوب، إن كانوا أفجعوا بذلك هذه الأسر المصرية المسلمة فهم لا يدرون أيضا أنهم أفجعوا قلوب المسلمين في كل بقاع الأرض. وهذا لا بد أن نستخرج منه عدة دروس، أن اليهود من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن هم اليهود، ما تغيروا ولن يتغيروا، لأن كثيرا من الحكام والزعماء يظن أنه يفهم طبيعة القوم أفضل من خالقهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى خلق الشعوب والقبائل والأفراد والمجتمعات ويعلم طبيعة كل قوم وطبيعة كل مجتمع بل وطبيعة كل نفس، وأخبر عن ذلك. لكن أنت مصاب برؤوس لا تفهم، لا عقول لها. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عن اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كلام أوضح من كده؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يقول لك: لا، ستمتد عجلة السلام وسنجلس وسنحاور وسنناقش. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول لك: لا، سندفع عجلة السلام. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اسمع: ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي لا تزال تطلع على خيانة بعد خيانة، ومع ذلك القوم لا يفهمون ولا يعقلون ولا عقول لهم، ولا زال إلى الآن يرجى من النار الجنة ويرجى من الشقاء السعادة ويرجى أن يدخل الجمل في سم الخياط. ذهب اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلتي الأوس والخزرج من المشركين، وقالوا اليهود قالوا: سيخرج منا نبيا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا عندهم في الإنجيل عن صفة نبي سيخرج في آخر الزمان، وكان النبي ما ولد أصلا. قالوا للأوس والخزرج: سيخرج منا نبي نقاتل به المشركين قتل عاد وإرم إرم ذات. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه بعث من العرب ولم يبعث من اليهود كذبوه وأنكروا عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في أول مرة ذهب إليه كبار اليهود، وكان فيهم رجلين من كبار كبار اليهود، أبو ياسر ابن أخطب وأخوه حيي ابن أخطب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر في هذا الموكب الرهيب، نظر أبو ياسر وحيي، فهمس يا أبو ياسر لحيي أخوه قال: أهذا هو النبي الذي قرأنا عن صفته؟ فنظر وقال: والله إنه له. قال: تصدق؟ قال: والله إنه له، أعرفه بصفته. خلاص عرف إن هو ده النبي كما قرأوا في الإنجيل. قال: فما في نفسك له؟ قال: العداوة ما بقيت. طيب ما هو النبي اللي انت قلت سيجي سيأتي وطلع هو بالصفات، لماذا العداوة إذن؟ قال: العداوة ما بقيت. فجاء حبر كبير من اليهود وهو عبد الله بن سلام، وكان عالما كبيرا من علماء اليهود في المدينة حينئذ. يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس قبله، يعني أسرعوا إليه. يقول عبد الله بن سلام: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فذهبت إليه فقلت: يا محمد، إني سائلك عن أشياء إن تعلمها فأنت نبي هذا الزمان. يقول: سل. فقال عبد الله بن سلام يعني جملة من الأسئلة، منها قال: متى ينزع الولد لأمه لأخواله، ومتى ينزع الولد لأبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الرجل لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل المني يعني نزع الولد لأخواله، يعني كان أنثى أو كان شبيها لأخوال أمه. وثبت العلم الحديث هذه الحقيقة بفضل الله عز وجل. المهم قال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت نبي هذا الزمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، لا تخبر القوم بإسلامي ولكن سألهم عني. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وقال: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، أو ماذا هو فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وكان قد اختبأ، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا على لسان وقلب رجل واحد: جاهلنا وابن جاهلنا، وسفيهنا وابن سفيهنا، وشرنا وابن شرنا. ثم تمر الأحداث في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبذوا العهود، بل وتآمروا على قتله، بل وتآمروا على قتل المسلمين جميعا في المدينة، ولا زال مكرهم وخداعهم يمتد إلى هذا الزمان إلى الآن. من هم اليهود؟ من هم اليهود على أن يروعوا شعبا كاملا في فلسطين؟ من هم اليهود على أن يدنسوا المسجد الأقصى على مرأى ومسمع من المسلمين؟ من اليهود على أن يحبسوا المسلمين في المسجد الأقصى مدار أسبوع كامل؟ من هؤلاء ليمنعوا المسلمين أن يدخلوا دور عبادتهم في المسجد الأقصى إلا بالبطاقة؟ إنهم حسالة العالم، شرذمة البشر على وجه الأرض، ليس لهم دولة وليس لهم كيان، إنما تأسدوا يوم أن خدعنا برؤوس منافقة. ولا يظهر الضعيف إلا إذا اختبأ القوي، فهم لا وزن لهم ولا قيمة على أن يقتلوا مصريا أو مسلما بقصد وبتعمد، ثم بعد ذلك يرفضون الاعتذار. فنحن نقول إن خدعنا سنوات ووضعنا رؤوسنا في الطين والرمال، فإننا لا نقبل أبدا بعد ذلك أن يقتل مسلم واحد أو مصري واحد مهما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة وطردهم من المدينة لأنهم أظهروا عورة امرأة كانت تجلس في السوق، فربطوا أسفل الإزار بأعلاه، فلما قامت انتشفت عورتها، فجاء مسلم غيور وقتله، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة وأمر بقتلهم. ثم لما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات أمر بأن يعملوا في الفلاحة وفي الأراضي للمسلمين. هذا وضعهم وشأنهم، هذا وضعهم وشأنهم. أما نحن الآن فكيف نجلس مع هؤلاء على مائدة المفاوضات، أو كيف نحاورهم؟ هذا أمر يدمي القلب، أن يقول الله تبارك وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، ومع ذلك يصر القوم على أنهم قوم سلام وقوم خير وقوم فلاح. فالحاصل أيها الأحبة أنه لا بد لكل إنسان، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة علمية وقوة إيمانية وقوة جسدية بنيانية وقوة بالسلاح وقوة بالمدد والمعونة، كل ما تحمله الكلمة من معنى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رب أولادك الصغار على هذه الحقيقة، على بغض اليهود في الله. رب أولادك الصغار على أن ينشأوا ولا يكون أحد أعلى من الإسلام، كما قال ابن عباس: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. رب أولادك على هذه العقيدة، على عقيدة بغض اليهود وكراهية اليهود، لأنهم يسبون رب العزة تبارك وتعالى ابتداء، ثم طالما قتلوا الأنبياء وقتلوا الدعاة إلى الله عز وجل، فقوم نقضوا العهد مع الله وتجرأوا على الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقوم نقضوا العهود مع الأنبياء بل وقتلوهم، ويتآمرون على الدعاة في كل بقعة من بقاع الأرض، ويتآمرون على الإسلام والمسلمين. هؤلاء شأنهم أن يكونوا تحت الأقدام، أن يكونوا تحت الأقدام. فلتكن التربية من الآن على هذه الحقيقة وهذه العقيدة. ثم أيها الإخوة الكرام والأحباب، أنا لا أريد أبدا أن أقنت، وإنما أقول إن نصر الله قادم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فجاء خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وخباب كانوا يشعلون له النار ويضعونه في النار في ظهره، فلا يطفئ النار إلا ما يخرج من شحمه، من شحم ظهره. قال: ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه مغضبا، قال: لقد كان يؤتى بالرجل قبلكم فتحفر له الفحرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، فلا يترك حتى يكون فرقتين، لا يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فلا نستعجل ولا يهتز إيماننا في نصر الله ووعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع عدي بن حاتم في ظل الكعبة أيضا، وجاء رجل فاشتكى الفاقة، وجاء رجل فاشتكى قطاع الطرق، هذا في الفترة المستضعفة في مكة. فلما انصرفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، لئن طالت بك حياه لترين الضعينة، المرأة تأتي في الضعينة. الضعينة هي الجمل الذي عليه الهودج. لترين الضعينة تأتي من العراق، من الكوفة، إلى البيت الحرام، فتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتنفقن كنوز كسرى وكيسر في سبيل الله. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، كسرى بن هرمز. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والمسلمون كانوا لا يستطيع أحدهم أن يخرج لقضاء الحاجة في العهد المكي. قال: لتنفقن كنوز كسرى في سبيل الله. قال: يا رسول الله، كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. يقول عدي بن حاتم: فوالله لقد طالت بي حياة، فرأيت المرأة تأتي من الكوفة إلى بيت الله الحرام، تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، ولقد رأيت كنوز كسرى تنفق في سبيل الله. كسرى كان يعبد من دون الله، ومع ذلك أذله عمر بن الخطاب. فهذا وعد الله تبارك وتعالى ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العاقبة للمؤمنين، إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للموحدين. هذه نقطة أولى أيها الإخوة الكرام الأحباب. النقطة الثانية والأخيرة: نحن في العشر الأواخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، وكان أعبد الناس إلى ربه في العشر الأواخر. والعشر الأواخر الأصل فيها أن الإنسان يلتمس فيها ليلة القدر، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر هي خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. يعني ألف شهر 83 سنة تقريبا عبادة من الله عز وجل. أنت لو عشت 83 سنة هتقضي تلتهم نوم وربعهم في الخلاء وشوية رياء وشوية على المقهى وصلى مرة وصلى لا، لكن 83 سنة من الله عز وجل ليس فيهم أي شائبة، عبادة خالصة من الله بليلة واحدة، أن تدرك ليلة القدر. طيب أنت لو إنسان عنده 40 سنة أو 20 سنة أدرك في 40 سنة ليلة القدر، احسب 83 في 40. فهذه أمة ميمونة أن بارك الله في أعمارها بليلة القدر، فلا تزهد في ليلة القدر. دليلة واحدة يا جماعة: من استطاع الاعتكاف فليعتكف في أي بيت من بيوت الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر، قال التمسوها في العشر الأخير في ليالي الوتر، يعني ليلة 21 23 25 27 29 كل هذه ليالي والتمسوا فيها بفضل الله عز وجل وبتقديره ليلة القدر. ليلة القدر 83 سنة عبادة من الله عز وجل. قال النبي: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. إنسان الوقت لو اتلقى مصلحة فيها 20 جنيه زيادة بيبيع أخوه من الدم بيبيعه. لو باع كده ب 50 جنيه وجي واحد قال له والله إن كنت هاخدها منك ب 70 يرجع وينقض العهد ويرجع تاني في البيع. فدي فرصة، ليه ما بنتعاملش زي ما بنتعامل في الدنيا بالدرهم والدينار؟ فرصة ما تسيبهاش ليلة واحدة تاخد 83 سنة عبادة من الله عز وجل. خلاص، من أراد من استطاع أن يعتكف فليعتكف وليمسك في المسجد. أمر الأخير إخوانكم بفضل الله عز وجل يتقبلون زكاة الفطر في المسجد، وطبعا أي إدارة في المسجد بتبقى أعلم بأحوال الفقراء أكثر من الناس، ممكن تعرف اثنين ثلاثة لكن المسجد بيبقى عارف كل المكان المحيط، فأحرى بك أن تأتي بها إلى المسجد زكاة الفطر. فضل الله حتى لا أطيل في اللقاء القادم سأشرح زكاة الفطر شرحا تفصيليا لأن الموضوع يطول ويحتاج إلى لقاء كامل في اللقاء القادم إن شاء الله. لكن زكاة الفطر تمتد إلى قبل طلوع الشمس، طلوع شمس العيد من الآن إلى قبل طلوع شمس العيد، وتجب على الجميع من وجد قوت يومه وفي نفسه استجب، حتى لو كان عنده طفل في بطن زوجته وبثت فيه الروح يخرج عليه زكاة الفطر. كم مقدارها، كم هي، هذا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا وأن يستخدمنا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.